النيل وتشهد نجوم الليل يشهد علي الليل وتشهد نجوم الليل في هواك يا ظبيا أنا دم فات كثير يا ليل هواك أقول أن أنت كما ما أقول أحير هواك أقول أن أنت كما ما أقول ولا يوم تحن لا تقول طردي المحيط بقليل يا ليل كم يا وحيد مشتاق عايش على الأشواق كم يا وحيد مشتاق وعايش على الأشواق والشوق لهيب حراك يدمي الجفون والسيل يا ليل شافوني تاهي وحيد أهل الغرام والريد شافوني تاهي وحيد أهل الغرام والريد سألوني ليه حبيت زولا جميل وبخيل يا ليل لا يوم عرفت البيت لا يوم سألت علي لا يوم عرفت البيت لا يوم سألت علي مفتول هواك يا ظبي عايش فؤاد عليل يا